إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأذنوا لي أن أخرج عن الكتاب في هذه الليلة لأتحدث عن أمر نحتاج إليه جميعا، وهو كيف نجابه الفتن التي سار إيقاعها سريعا. فتن يرقق بعضها بعضا. ابتأست في الليلة الماضية حين قرأت يعني ما يسمى بالبوست على الفيسبوك، أن رجلا تزوج امرأة ثانية وأحضر لها شقة، فرش هذه الشقة وبنى بها، فإذا بامرأته الأولى تعرف أنه تزوج وأنه يسكن في المكان الفلاني، فذهبت إلى بيته وجرسته، جرسته بمعنى الكلمة، وتشارك معها الجيران وجعلوا يسبون زوجها ويسبون امرأته الثانية التي تزوجها، وكأن الرجل تعاملوا مع الأمر على أن الرجل ضبط وهو يعمل الفاحشة والعياذ بالله. أنا لا يعنيني أنه تزوج ثانية أو ثالثة، لكن الذي يعنيني هنا كيف نتعامل مع أمر أحله الله عز وجل على أنه حرام. كيف؟ والله تبارك وتعالى يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لسعيد بن جبير: تزوجت؟ قال: لا. هذا الأثر صحيح البخاري. تزوجت؟ قال: لا. فقال له: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، يقصد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن فعلا اشتدت غربة الإسلام، وتحول الحلال إلى حرام والحرام إلى حلال، ووقع ما ذكره صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها. فأولهن نقضا الحكم، وآخرهن الصلاة. فهذا الأمر بعد أن كان معلوما من الدين بالضرورة صار غريبا، وساهم في غربته علماء السوء الذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج لسبب كذا، كلها أسباب باطلة من بنات أفكارهم. وحتى لو افترضنا أنه فعل هذا، يعني مثلا يجي واحد يقول: لقد تزوج من حفصة ليوطد علاقته بعمر. طيب، وتزوج بعائشة ليوطد علاقته بأبي بكر. طيب لنا في رسول الله أسوة حسنة، أنت كلما تزوجت امرأة وطدت علاقتك بأهلها وأقاربها، مش المسألة كده ولا إيه؟ صاروا يعني نسبا وصهرا. فساهم هؤلاء اتباعا للطواغيت، اتباعا للطواغيت، صار علماء السوء يفتون بالتحريم حتى اندثر أو كاد هذا الأمر شيئا فشيئا. وقس على ذلك في كل شيء. قس أنا متزوج من امرأة واحدة، لكن لما يجي واحد يسأل ما حكم الزواج من أكثر من امرأة، لابد أن تقول له حلال بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء قاطبة، لابد من هذا. واحد آخر يعمل استفتاء على الفيسبوك عن تعدد الزوجات، فتجد آراء ما أنزل الله بها من سلطان، وهو لا يجوز له أصلا أن يستفتي الناس على حكم شرعي وأن يهلكهم بهذه الطريقة. ده هناك شيخ مشهور معروف أبغضه في الله لأنه كان يظهر على الشاشات ويعقد حلقة تشابه الحلقات التي تكون في أمريكا، جمهور من الشباب قاعدين وجايب واحد مرتد يسأله عن حكم الردة وهل المرتد يقتل ولا لا. طب يا جماعة بعد ما تدور من النقاشات يسأل الشباب الجالس، وهو شباب جاهل لا يعرف شيئا، اللي موافق على ان المرتد يقتل يرفع ايده، مفيش حد طبعا. طب الموافق على انه لا يقتل يرفع ايده، كل الناس ترفع ايديها. والله ومع ذلك هو شيخ مبرز، نسأل الله السلامة والعافية. لا، تذكر دائما قوله تبارك وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الإمام القرطبي رحمه الله في مطلع سورة المائدة قال وشعائر الله كل ما فرض الله على العباد، وفي نفس السورة سورة الحج ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. أحسن لك تعظم حرمات الله عز وجل، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، لكن يتعامل مع المسألة حد من حدود الله، حكم من أحكام الله، يتعامل معه بهذا الاستخفاف. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فاحذروا خطوات الشيطان، احذروا خطوات الشيطان. ولذلك كان يعني من أهم الأمور النبي عليه الصلاة والسلام طبعا حذر الأمة من الفتن في أحاديث كثيرة، أحاديث كلها تحذير من الفتن التي ستقع، ومنها مثلا حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فأقع فيه. يعني لما وجد الصحابة يسألونه عن الخير علم أنه لن يفوته، بل في زيادة خارج الصحيحين فعلمت أنه لن يفوتني وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فأقع فيه. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول وحديثه في الصحيحين قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود حدثني بهن ولو استزدته لزادني. نفس ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم قال قلت يا رسول الله وحديثه أيضا في الصحيحين قلت يا رسول الله أي الأعمال راح مني طرف الحديث إنا إليه راجعون، راح مني طرف الحديث. سأل النبي عليه الصلاة والسلام عما يغضب الله عز وجل، عما يغضب الله عز وجل، فقال الإشراك بالله. قلت يا رسول الله جزاكم الله خير، أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. قال ابن مسعود اقرأوا إن شئتم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، إلى آخر قوله تبارك وتعالى. فحذيفة رضي الله تعالى عنه يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فأقع فيه، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير الإسلام والتوحيد، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم عليه الصلاة والسلام. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن، يعني لن يعود صافيا كما كان في الأول. وفي رواية ابن أبي شيبة لا ترجع قلوب أقوام على ما كانت عليه، لا ترجع على ما كانت عليه. وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. حط خط تحت هذه العبارة، تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير الذي فيه دخن من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يتكلم بقال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام اعتزل تلك الفرق، اعتزل تلك الفرق. فهذا حديث، شوف النبي عليه السلام يقول نعم وفيه دخن. قلت وما دخن؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. وهذا الأمر حذر منه مرارا صلوات الله وسلامه عليه. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه أحمد من حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. وفي المسند أيضا من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، الأئمة المضلون. شايف؟ وهنا هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا دعاة على أبواب جهنم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك تعرف منه ما تنكر، يعني إيه؟ المعروف خذه والمنكر رده. كيف ترد المنكر وكيف تعرف المعروف إلا إن اهتممت بتحصيل القواعد التي تقبل على أساسها وترد. أنت لما تعرف مثلا فلان يقول كذا، طيب فلان ده يا جماعة حاله إيه؟ فاسق. طب ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يبقى هذا الفاسق لا ينبغي أن تقبل كلامه ولا خبره إلا أن يثبت من طريق العدل. واحد يقول طب ما رب العزة سبحانه وتعالى يقول فتبينوا، وانت ان تبينت لابد ان تتبين من طريق العدل، لانك ان تبينت من طريق فاسق اخر فحكمه حكم الفاسق الأول كما قال ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام. وكذلك فاسق ثالث نفس الحكم. يبقى لابد من إسقاط خبر الفاسق وإثبات إيه؟ وتثبيت خبر العدل الذي أمرنا الشرع باتباعه. يبقى من الممكن جدا من أول لحظة، يعني أنا أتذكر الشيخ عليان الله يرحمه ويحسن إليه وينور قبره ويجعله روضة من رياض الجنة، سنة 81 قبل مقتل السادات، لما أمر السادات باعتقال 1500 واحد، 1500. فالشيخ عليان، وأنا كنت منهم، 1500 دول كنت رقم 91، رحت أصلي في الجيزة، كنت متخفيا طبعا، ورحت أصلي الجمعة وجدت الشيخ عليان وكان رجلا كبيرا يهتف ويصيح على المنبر، وكان محور خطبته: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نادمين. فالإنسان المفروض، ده أبسط شيء، الإنسان المفروض إن هو يتعلم القواعد التي يقبل على أساسها ويرد. نفس العبارة وردت عند أحمد وأبي داود وابن ماجه بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، بل صحح العلامة الألباني رواية ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة. لو أنه عليه الصلاة والسلام قال يغربل فيه الناس، الغربلة هي الظلم، لكن لما يؤكد بالمفعول المطلق كمان يغربل فيه الناس غربلة، يعني ده توكيد شديد جدا، يغربل فيه الناس غربلة وتبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر، تبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر. هذه الحثالة لا يباليهم الله بالا كما ورد في حديث مرداس الأسلمي، لكن هنا يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا. وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم: مرجت عهودهم وأماناتهم. يعني إيه مرجت؟ اختلطت واضطربت. قال الله تعالى: مرج البحرين يلتقيان. مرجت عهود، فهم في أمر مريج، فهم في أمر مريج، احتاروا ماذا يقولون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قائل إنه ساحر مجنون معلم كاهن، اضطربوا في هذه المسألة، فهم في أمر مريج. قد مرجت عهودهم وأماناتهم، ضاعت الأمانات واختلفوا فكانوا هكذا. وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. قالوا: فكيف بنا يا رسول الله؟ نفس العبارة. قال: تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون عنكم أمر عامتكم. يعني من الممكن إذا اضطر الإنسان أحيانا إلى أن يترك جميع الناس، ممكن المحافظة في سبيل المحافظة على الدين يضطر العبد إلى هذا. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. رجل مع دين يفر بدينه من الفتن، لكن اللي ما معوش دين ما تفرقش معاه. البخاري نفسه رحمه الله أورد حديثا في كتاب البيوع اكتب البعد اللي هو اكتب الفلوس. من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء أمن الحلال يأكل أم من الحرام. إيه الفرق بين المرء اللي في حديث أبي هريرة والمرء الذي في حديث أبي سعيد؟ الرجل الذي في حديث أبي سعيد رجل معه دين يريد أن لا يسلم هذا الدين، فمن الممكن جدا أن لا يجد حلا إلا أن يحول أمواله إلى غنم يصعد بها إلى الجبل، يعني لا يقف أمامه شيء في سبيل حماية دينه. أما الآخر فإن تغلبه العبد معوش دين فخلاص لا يبالي أمن الحلال يأكل أم من الحرام. يقول لك يا عم ده ياخد الريش ويقول لك حق أولادك، أولادك ياخد الريش ويسرق ويختلس ويعمل ويغش ويقول لك حق وحق أولادي. مولا رب العال دول منين؟ من الحرام. ففارق كبير بين الايه؟ بين الاثنين. فالمفروض اول شيء اول معلم تحط ايدك عليه انك انت تتعلم القواعد التي تقبل على اساسها وترد. اما هذا واما بقى استمع الى كلام علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. هذا الاثر خرج علي مع كميل بن زياد تلميذه الى المقابر فقال له: يا كميل، شوف راح يتمشى بيه في المقابر، يا كميل ان هذه القلوب اوعيه فاوعاها احفظها للخير. اوعاها يعني اوسعها، اوسع الاوعيه. ان هذه القلوب اوعيه، النبي عليه الصلاه والسلام شبهها بالاوعيه في الحديث الذي اخرجه مسلم من حديث حذيفة أيضا رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. نسأل الله السلامة. شوف يقول لك أشربها، عامل زي الورق اللي بيقول لك ورق يتشرب، ورق النشاف لما يقع نقطة حبر وتحط النشافة تشفط الحبر على طول وبيحصل ايه؟ ينتشر في نسيج الايه؟ في نسيج الورقه، صح؟ تلاقيه بيفرش. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. حتى تعود القلوب على قلبين. قلب أسود مربادا. يعني حتى دي يعني معناها ايه؟ تأتي الفتن التي تليها والتي تليها والتي تليها إلى أن ينتهي الأمر إلى قلب أشرب الفتن وصار أسود والعياذ بالله، وقلب قاوم الفتن فصار أبيض، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، كالكوز مجخيا يعني مقلوبا، الكوز لحفظ الموائع السوائل، لما تقلبه كده يقدر يحتفظ بحاجة؟ لا. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لا يستقر فيه خير إلا ما أشرب من هواه. تسأله أنت عملت كده لك مزاجي، كل واحد حر، كل واحد حر. وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. يعني أبيض وكالصفا في نفس الوقت المرمر الصلب الذي لا تخترقه الفتن. نسأل الله أن يرزقنا هذه القلوب يا رب. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه القلب بالوعاء. فعلا نعود إلى كلام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية فأوعاها أحفظها للخير. والناس ثلاثة، ده محل الشاهد من الحديث من الأثر. والناس ثلاثة، شوف أنت في أنهي قسم. عالم رباني، والعالم الرباني هو العالم العامل المعلم، العالم العامل المعلم. حتى لو تذكرون ما ذكره الحافظ في الفتح في باب من جاهد نفسه في طاعة الله، قال الحافظ: ومراتب المجاهدة ومجاهدة النفس على أربع مراتب. المرتبة الأولى حملها على تعلم أمور الدين، حملها على تعلم أمور الدين. تشوف على الفيس تلاقي مثلا واحد بوست تافه دخل عليه مليون، أما الأشياء اللي فيها تعليم الشرائع وما إلى ذلك صار في الناس زهد في تعلم الشريعة. كيف ستنجو يوم القيامة إذن؟ أنت لا تفعل هذا وأنت تذاكر لتحصيل شهادة لن تطعمك ولن تسقيك، لا إله إلا الله. فحملها على تعلم أمور الدين، بس شوف كلمة حملها، لأن النفس تؤثر الراحة واللعب واللهو. وإحنا في هذا النفس هذا الباب الحافظ قال: ومجاهدة النفس كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة. أنا عطول جيب ذهني كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة، لابد أن تتذوق كلام العلماء. فعلا شوف الطفل الصغير، مفيش طفل بتضرب عشان يلعب، في طفل بتضرب عشان يلعب، ولا أنت بتضربه لما تريد منه أن يكف عن اللعب أو تريد أن تكلفه بشيء؟ كفها عن إرادة الاشتغال بغير العبادة. والمرتبة الثانية احنا قلنا بقى المرتبة الأولى حملها على تعلم أمور الدين، المرتبة الثانية حملها على العمل بما علمت. وهو انت بتتعلم عشان ايه؟ مش لتصحح طرق التقرب إلى الله عز وجل. العلم ليس هدفا في حد ذاته، إن كان هدفا في حد ذاته يبقى الإنسان ضاع، الذي تعلم يبقى ضاع. العلم علمان كما قال الحسن البصري: علم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذاك علم نافع. المرتبة الثالثة حملها على تعليم من لا يعلم، ولازم الإنسان يفعل هذا بقلب أو بنفس سمحة، ويبذل هذا العلم، دي زكاته. مش يقولك هتديني كام، اقص اقص عن هذه الطبقة التي ضيعت الدين، شوهت كل الدعاة إلى الله عز وجل، وصدت الناس عن الدعاء إلى الحق. يعني هو بما يدعو إليه صرف الناس أيضا عن دعاة الحق من حيث ظنوا أنه محسن. المرتبة الرابعة حملها على جهاد عدو الدين ومن أبى قبول دعوة الحق. بدي أربع مراتب. فلذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول: والناس ثلاثة: عالم رباني، اللي هو إيه بقى العالم الرباني؟ العالم، العامل، المعلم. العلم ده نعمة من عند الله عز وجل، أهم من الفلوس وأهم من كل شيء. في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه في الدين يبقى عارف بيعمل ايه. فلابد أن تؤدي زكاة هذه النعمة، وزكاتها أن تعمل بها وأن تنشرها بين الناس. وهذا تأويل قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، اتق الله فيما تعلم يعلمك ما لا تعلم. وقد ورد حديث بنفس المعنى لكن إسناده لا يثبت، إنما ده كلام أهل العلم، هذا كلام أهل العلم. عالم رباني أو متعلم، ومتعلم ومتعلم على سبيل نجاة. مسألة العالم الرباني يا أخوانا، يعني قد لا نستطيع جميعا أن نكون علماء ربانيين، اللهم مستعان، لكن لابد أن تكون الصنف الثاني، لابد أن تكون الصنف الثاني، عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة. وهمج الرعاع، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق. شو بيقول لك إيه؟ أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. إيه اللي خلاهم كده؟ عامل زي الريشة في مهب الريح، كلمة تودي وكلمة تجيبه. همج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون، شوف التعبير، يميلون مع كل صائح. إيه اللي خلاهم كده؟ لم يستضيئوا بنور العلم، وبالتالي لم يلجأوا إلى ركن وثيق. وانت إيه اللي بيحركك؟ الإنسان المسلم إيه اللي بيحركه؟ شوف الرجل، الرجل هو أفضل الشهداء عند الله عز وجل. الوالد ذكره في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم، الذي يخرج إلى الدجال، يخرج إلى الدجال فيقابله مسالح الدجال، أين تريد؟ قال أعمد إلى هذا الذي خرج. فيقولون له أما تؤمن بربنا؟ فيقول ما بربنا خفاء. المهم الرجل ده بعد ما يخرج إليه الدجال ويشبحه يرميه على بطنه ويشقه جزلتين يسمه نصين، ثم يمشي بين نصفيه يضحك ويقول له قم، فإذا هو رجل قائم. فيقول له الدجال أو ما تؤمن بي؟ فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة، وإنك لأنت الدجال الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الرجل مخندق وراء إيه؟ قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو طلعت من الخندق ده هام جرعاه أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يبقى لابد أن تتعلم القواعد التي تقبل على أساسها ترد. مش واحد بعدت النهاردة يقول لي إيه حكاية ميزو و المهد المنتظر؟ يا راجل عيب عليك، عيب عليك أن تسأل السؤال ده. ده الرجل ده أحد أمرين، إما أنه عقوبة له ربنا سبحانه وتعالى أصابه بالجنون فادعى أنه المهدي، وإما أنه يسخر من أحاديث البخاري ومسلم وما إلى ذلك يقول لك أنا المهدي. الإنسان المسلم الذي تعود على أن يدرب نفسه على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هاجت ريح حمراء بالكوفة فجاء عربي يقول يا ابن مسعود يا ابن مسعود، قامت الساعة فكان نائما فاعتدل وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اعدد ستا بين يدي الساعة. الحديث عارف، عارف احنا مش عارف من كم سنة هاجت ريح حمراء في مصر وفي القاهرة والناس عماله تدلي في الشارع يقول لك الساعه دي ولا ايه؟ ساعه ايه يا جدع انت؟ مش في نصوص اهي نزل وحي نزل والله عز وجل اكمل الدين واتم النعمه والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ والله عز وجل تكفل بالحفظ، ايه اللي يخليك كده؟ كلمه توديك وكلمه تجيبك. بلا بد من تعلم امور الدين. نشوف حديثين اهم، حديث حذيفه تعرف منه ما تنكر، والحديث الثاني حديث مين؟ حد يقدر يقول؟ عبد الله بن عمرو، ما احنا قلناه يوشك ان ياتي زمان يغربل فيه الناس غربلة تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم واماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين اصابعه. قالوا فكيف بنا يا رسول الله؟ قال تاخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على امر خاصتكم وتدعون عنكم امر عامتكم. يبقى دي نمرة واحد. نمرة اثنين، وانت بتتعلم كيف النجاة من الفتن، نمرة اثنين دي حقها تبقى نمرة واحد لكنك ايضا لن تدركها الا بالعلم. اول شيء في اي مصلحة دينية او دنيوية، واحد يقول لك طب انا اعمل الكلام ده ازاي؟ تعمل الكلام ده ازاي؟ اول خطوة تلجأ إلى الله عز وجل، تلجأ إلى الله سواء كنت تريد قلب نفع أو دفع ضر، أول خطوة تعملها صدق اللجأ إلى الله عز وجل. شوف النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. طيب انت بتصلي كم فريضة في اليوم؟ 5. يبقى هتقول الدعاء ده عند فراغك من التشهد الأخير 5 مرات. في صحيح البخاري عن مش فاكر عن عامر ولا مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: كان سعدا يعلمنا هؤلاء الكلمات ويتعاهدنا عليها: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. والله أشياء أخواننا فعلا، أن أرد إلى أرذل. ما حد يقول لك يا رب تعيش 200 سنة، أعوذ بالله يا رب ما تعيش 200 سنة أبدا. وأن أرد إلى أرذل العمر. أرذل العمر ده يبقى الإنسان دلوقتي ممكن تبقى محتاج، ما أنتش محتاج لحد، لكن كل ما تكبر شوية كل ما لابد من أن تستعين بأحد وهكذا، ونفس مساحة الاستعانة دي بتكبر. لا لا لا، الله يعافينا وإياكم. المهم يبقى شوف، من فتنة الدنيا هي برضو موجودة هنا ولا مش موجودة؟ كان يعلمنا هؤلاء الكلمات وتعاهدنا عليها، ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها في دبر الصلوات المكتوبات. يعني بستعيذ من فتنة الدنيا قبل التسليم وبعد التسليم. حديث صحيح البخاري والأولان صحيح مسلم. يعني شد استعاذ من فتنة الدنيا كم مرة؟ ده لو هيعملها في واحد بيصلي الفروض بس 10 مرات. طب ايه فتنة الدنيا؟ قال الحافظ، قال أهل العلم: هي الجهالات والضلالات التي يلقاها الإنسان في حياته الدنيا. الجهالات والضلالات. خدت فلسفتك؟ طيب شوف حديث اختصام الملأ الأعلى، إن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نحفظ هذا الدعاء، وهو إيه؟ اللهم إني أسألك. حد يقدر يقول اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في القوم فتوفني منها غير مفتون، أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. خدت بال سيادتك؟ يبقى الاستعاذة بالله صدق اللجأ إلى الله عز وجل، تفزع إليه سبحانه وتعالى، مش أعوذ بالله من الفتن المخل. لا، يبقى الإنسان خائف فعلا من أن يقع في الفتنة. ما ده دي مهلكة الدين. مش أنتوا حافظين الحديث الدعاء العظيم اللي في حديث عبد الله بن عمر في سنن الترمذي وغيره: ولا تجعل مصيبتي في ديني، أو مصيبتنا في ديننا. المصيبة في الدين دي ضياع لدنيا الإنسان وأخرى، نعوذ بالله من المصائب كلها لا سيما المصائب في الدين، ونسأله الثبات على الحق إلى أن نلقاه. يبقى ده أنت بصدق اللجأ إلى الله عز وجل. طيب، ومن اللجوء إلى الله تبارك وتعالى أن تتقرب إليه، أن تتقرب إليه، ودي نمرة 3. التقرب إليه إلى الله سبحانه وتعالى، مش أنت هو اللي هينجيك ولا أنت اللي هتنجي نفسك؟ ما فيش حد هينجيك اللي هو سبحانه وتعالى، لا عضلات ولا إيمان ولا لا ولا أي حاجة. شوف الحديث الذي سأعود إليه مرة أخرى، حديث رواه أبو داود بالإسناد الصحيح عن عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. فإذا المسألة مش عضلات ولا لا أبدا. ولولا أن ثبتناك، ده كلام ده لمين؟ لسيد الخلق كلهم صلوات الله وسلامه عليه، ولولا أن ثبتناك لقد هو بأبلاه بيقول إيه؟ وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. طيب يبقى التقرب إليه سبحانه وتعالى عشان ينجيك. ولذلك بقى شوف في صحيح البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فزعا فقال سبحان الله ما أنزل الله من الخزائن، أو ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن. إيه ده؟ إيه اللي نازل ده؟ من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلين. أنت خدت بالك؟ أهل بيته أمهات المؤمنين مين يصحيهم؟ يوقظهن لكي يصلين. يبقى أول ما شاف الفتن نازل عليه الصلاة والسلام سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلين. فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. يا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول كاسية في الدنيا في هذا الموضع بالذات، التأويل الحديث أو تأويل في هذا الموضع بالذات كاسية أي متزوجة من رجل صالح، لكن لا ينفعها صلاح زوجها إن لم تكن هي في نفسها صالحة. والعكس بالعكس، وانت عارف امرأة فرعون رضي الله تعالى عنها وأرضاها ولعن زوجها فرعون، مش كده؟ والعكس بالعكس، شوف امرأة نوح وامرأة لوط عليهما السلام ولعنة الله على امرأتيهما. فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى من يوقظ صاحب الحجرات لكي يصلين، يبقى أن تتقرب إلى الله عز وجل لا سيما بالصلوات. واحد يقول لا بالصلوات بس، أنت ليه تقول تتقرب إلى الله عز وجل لا سيما بالصلوات؟ ما احنا هنمشي تبع قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. شوف في حديث أُنس بن سمعان رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام مسلم، حديث طويل يا أخوانا مهم جدا. قال النواس ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظننه في طائفة النخل. خفض فيه يعني هون من شأنه، ولكن رفع برضه عن إيه؟ قال انتبهوا ده خطر شديد. حتى ظننه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه الرواح ورجوع في آخر النهار عرف ذلك فينا. خرجوا يدوروا على الدجال في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظننه في طائفة النخل. فقال عليه الصلاة والسلام غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط. قطط يعني إيه؟ شديد جعودة الشعر، عينه طافئة كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن رجل من خزاعة. فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا. وقال مرة فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. فقلنا يا رسول الله ما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما، فيوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله وده محل الشاهد، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، اقدروا له قدره، اقدروا له قدره. الحديث له في هذا العبارة لها معنى يعني، لكن ليس هذا محل بسط الايه الامر. المهم ان ايه مسائل الصحابه لما عرفوا يوم كسنه، طب الصلاه هتكفينا فيه صلاه يوم؟ وانت بتقول ان هو يوم كسنه صلاه الله وسلامه عليه. فقال لا اقدر له قدره. يعني شوفوا مثلا صلاه الظهر بينها بين العصر قد ايه، لما تصلي الظهر استنى المده اللي هي بتاعت العصر وبعدين تصلي العصر، والمده اللي بتاعت المغرب وبعدين تصلي المغرب، وبعدين ارجع صلي تاني عادي خالص. ثم سائر العبادات والقربات. في صحيح مسلم عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. هذا يشمل سائر العبادات. العبادة في الهرج، قال النووي في شرح مسلم، أي في زمان الفتنة. العبادة في الهرج كهجرة إلي. ما هو الإنسان اللي بيهاجر، لماذا شرعت الهجرة؟ لكي يتمكن الإنسان من إقامة دينه. ولذلك الشوكاني رحمه الله مثلا في كتاب السيد الجرار، كتاب عظيم، السيد الجرار المتدفق على حلائق الأزهار، قال فإذا دعي العبد، إذا دعي العبد إلى معصية فيحرم عليه أن يفعلها، فإن غلب على ظنه أو خاف من أن يقع فيها ففرض عليه أن يهاجر من المكان الذي دعي فيه إلى المعصية إلى مكان لا يدعى فيه إلى هذه المعصية، ولا إلى معصية في رتبتها، ولا إلى معصية أعلى منها. يعني يفهم من كده أنه هو لو دعي إلى معصية هيروح مكان يدعى فيه إلى معصية أقل من هذا. أيوة، الشر يتفاوت، ودفع أعلى الضررين بأدناهما. دي قواعد كلها. قال فإن لم يجد، طب افرض أنه ما لقاش مكان، فليس في الإمكان. كلام يا جماعة نفيس جدا، فليس في الإمكان أحسن مما كان. لكن نمرة اتنين لن تعرف إلا بتحصيل نمرة واحد بالعلم. بالعلم، صدق اللجأ إلى الله تبارك وتعالى. ثلاثة، الإكثار من الطاعات في زمان الفتن، الإكثار من الطاعات والقربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل حتى ينجيه من هذه الفتن سبحانه وتعالى جل شأنه، ولا سيما الصلوات. فالصلاة خير موضوع. وروى أحمد وابن ماجة بالإسناد الصحيح عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا. يعني أن تستوعبوا كل الطاعات كثيرة، الطاعات كثيرة، استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على وضوءه إلا مؤمن. وسأله رجل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن بصر رضي الله تعالى عنه الذي رواه الترمذي، قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فعهد إلي بأمر أتشبث به. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. خدت بال سيادتك؟ يبقى التقرب إلى الله عز وجل. طب نمرة أربعة، اعتزال أماكن الفتن، واعتزال أهل الضلالات والجهالات. مش زي واحد يقول رب أوزعني، بلغ 40 سنة فيقول رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي. طب وانت عايز ربنا يصلح لك في ذريتك، وانت موديها مودي الذرية دي في مسألة العائلة المقدسة. العائلة المقدسة ويدخل عليهم راهبات ورهبان وصلبان وما إلى ذلك، انت لم تأخذ بالأسباب. وأصلح لي في ذريتي، لابد أن تأخذ بأسباب الصلاح، ولابد أن ترسخ في أولادك أن الآخرة مقدمة على الدنيا، والدنيا ستأتي، حظك منها لن يفوتك. روى أبو نعيم في الحلية الحديث من أخطر، يعني من أعجب ما يمكن، ورأيت رأي العين مرارا مش مرة ولا اثنين بإسناد حسن عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، لا عن جابر رضي الله تعالى عنه، عن جابر بن عبد الله. أصلهما حديثان كلاهما في الحلية وإسناد الحديثين حسن. حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، مش ففيش حاجة هتفوتك أبدا حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، اطلبوا بصورة جميلة حسنة، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. الحديث الثاني حديث جابر بقى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. فإذا يعني حظك الدنيوي لن يضيع، لكن هناك طاعات ووقتها مضيق، لابد أنك أنت تحافظ على مثل هذه الطاعات وأن تقدم الآخرة على الدنيا. واحد يقعد يقول الكلام ده وهو مش واخد باله انه سيمتحن فيما يقول، هو نفسه سيمتحن فيما يقول، فلابد من الثبات على الحق وان يحرص على النجاح في هذه الامتحانات الالهيه. ما ربنا بيبتليه، انت قاعد بس بتتكلم وخلاص علوم وصوت وخلاص، لا، كل اللي بتقوله ستمتحن فيه. نسأل الله الثبات على الحق إلى أن نلقى، ونعوذ بوجهه الكريم من أن يضلنا. طيب، فآخر حاجة احنا قلنا الابتعاد عن أماكن الفتن. يعني كنتم يعني مثلا وإحنا في مصر أقول لإخواني لو أنت تريد أن تذهب إلى مكان معين وأمامك طريقان، طريق قصير لكنه سيمر بمول من المولات وطريق طويل ليس فيه مثل هذا المول، اسلك الطريق الطويل واحتسب البنزين السيارة، احتسبه عند الله عز وجل. ما دام الفرار بتدي من الفتن، لأن أنت لا تأمن أنت فايت على الطريق اللي فيه المول. شوف بقى حركة الناس اللي حوالين المول وتلاقي يعني مناظر، نسأل الله أن يعافينا. الكلام ده مش في مصر بس، في كل مكان، هنا أي مكان، أصل دي الأسواق وفي الأسواق ينصب الشيطان رايته. لذلك كانت أسواق أبغض البلاد إلى الله، البلاد عن البقاع، بينما أحب البقاء إلى الله المساجد. واحد في إيده أنه يروح يجيب عربية على الزيرو، لكن هيدفع ربا. زي واحد بيقول لك أنا دلوقتي أعمل أستأجر شقة وأدفع فيها فلوس قد كده، ده الفلوس دي ممكن أدفع أقل منها قسط في شراء شقة، لكن بالإيه؟ بالربا، زي بيحصل في عالم الغرب المورجج. فده فرق بين الحلال والحرام، فارق بين الحلال والحرام يا اخوانا. ما ينفعش تروح اشتري السيارة هتبقى تعبانة شوية، هتروح تقف عند السمكري ولا الميكانيكي شوية، كل هذا في سبيل أن تتحاشى الحرام، تجتنب الوقوع في الحرام، وده كله بثوابه، والله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين. فلا تبخل على دينك بشيء، ده باب من أول. هتشوف النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بقى عمران بن حسين الذي ذكرته رضي الله عن عمران، من سمع بالدجال فلينأ عنه فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. كان أيام الثورة والناس يقول لك احنا نتفرج على عكاشة، يا جماعة هذا لا يجوز، رجل يعني يشر كذبا ويقول لك لا احنا بس اصل دمه خفيف. شو دمه خفيف؟ ده منكر، وهذا المنكر شوف ربنا سبحانه وتعالى وصف اليهود بقوله سماعون للكذب، اكلونا للسحت، سمع له الكذب. يعني انت طالب الكذب ورايح له برجليك وانت عارف انه بيكذب. سمعونا للكذب اكلونا للسحت، تقوم تقعد تسمع وتنصت وكل الكلام ده بيخش على قلبك. إنا لله وإنا إليه راجعون. والله واحد فيهم أنا رأيت واحدا رأى العين كان على صلة بي، وقع في اتباع توفيق عكاشة وبدأ يهاجم في التيار الإسلامي. ليه كده؟ ليه تنصت إلى هؤلاء؟ مش ربنا سبحانه وتعالى قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة؟ وربنا أعطاك الأدوات دي لاستقبال الحق، لاستقبال الحق، لمعرفة الحق. شوف قال في سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لكن أعطاك أدوات الإيه؟ العلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. المفروض تستخدم هذه الأدوات في إيه؟ في معرفة الحق والانشغال به والتنفيذ. لكن وقال عز من قائل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. يبقى في لهو الحديث وفي أحسن الحديث وفي قلب واحد بس، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فمن شغل القلب باستقبال أحسن الحديث صده عن وصرفه عن إيه؟ لهو الحديث. شوف حتى لما تروح في مكة وتسمع القرآن في صلاة القيام وصلاة التهجد، فحتى وانت ماشي تجد نفسك تترنم بالقرآن، مش كده؟ اللاعب بقى بيستمع للمزيكا وللأغاني وما إلى ذلك، من حيث الأشعر تلاقيه بيترنم بالإيه؟ بالموسيقى والأشياء دي برضه، نفس الحكاية. وتلاقيه قاعد راقب، أنا كان الحاجات دي كان الواحد دائما يراقبها في التلفزيون ساعة ما كان في نهاية لليوم بتاع التلفزيون، أو ما تطلع المذيعة تقول: وخير ما نختتم به برامجنا القرآن الكريم، صدق الله العظيم، بروح قافل بسرعة قبل ما الشيخ يقرأ. وتسمع الإيه في لما يبقى في الصيف، تسمع الكراسي بتتحرك على الأرض والشبابيك بتتقفل، يعني انتهت السهرة، ما عندناش وقت للكلام ده. مين هو قاعد لهو الحديث؟ تمثيلية يبلع، أغنية، راقصة، مسلسل أجنبي، وعمال ياخد عليه بهدلة قلبه. مفيش مكان لأحسن الحديث، مفيش مكان لأحسن الحديث. نسأل الله السلامة والعافية. فأنت ابتعد عن هذه المواطن. براء البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم. مش عايز اقول لك ما تيجي نتمشى في المول، تتمشى في المول عشان تتفرج عن نسوان. انا لله وانا اليه راجعون. ستكون فتنه، انت مش عارف ان دي كلها حاجات لا تزيدك الا عذابا. تصور ان امراه انشقت الارض عن امراه في غايه الجمال وفي غايه العري، انت علشان وانت ماشي كده لقيتها قدامك، يجي الإنسان هي ماشية ناحية الشمال، يجي الإنسان يحرك رأسه ناحية اليمين، ليه ما بتحركش؟ عايزة تيجي ناحية الشمال. إلا بشيء من المجاهدة، لو نجح في هذه المجاهدة لمدة نص دقيقة أو ربع دقيقة لحد ما تعدي هذه القدرة خلاص. لكن إن جعل تفحصها بعينيه خلاص شعللت نيران الشهوة في بدنه. وحتى إن كان متزوجا لا تشبعه زوجته، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان دائما يبقى بطيء في مواطن الفتن. ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه. تشرف يعني ايه؟ مش انت احيانا تلاقي في لما في الطريق كده وزحام على حاجه معينه تقوم ايه تشب كده وتستطيل بعنقك لتشاهد على اي شيء يجتمعون، هو ده التشرف. تشوف من تشرف لها تستشرفه، تحصده على طول. فمن وجد منها ملجا او معاذا فليعوذ به. فمن وجد منها ملجا او معاذا فليعوذ به. والله يا اخوانا كنا في الماضي، انا اقول لك ما الله يعلم، كان ما يعني امر دخولنا الى بيوتنا وخروجنا من بيوتنا كنا نحسبه، كنا بنحسب امتى تخرج وامتى تدخل، لان بتيجي ساعه اللي هي ساعه الذروه، كانت في مصر الساعه 2، تلاقي الجامعات طلاب الجامعات خارجين وطلاب المدارس خارجين والموظفين خارجين، واختلط الحابل بالنابل. في الوقت ده الانسان يكمن في المكان اللي هو فيه، ان كنا في الشغل خلاص اقعد في الشغل لحد ما ايه تعدل القصه دي واحتسب، ان كنت في البيت لا تخرج لحد ما تيجي الساعه 4، هجت الامور وقلت الفتن، اتحرك بقى، روح او انزل شوف هتعمل ايه او هتسوي ايه وهكذا. يعني الابتعاد عن مواطن الفتن ما استطعت الى ذلك سبيلا، واحرص على الا تكون اول الداخلين الى السوق او اخر الخارجين من السوق. ده الشيطان جوه، مش تقعد ويقول لك تعال نشوف قدام شويه، طب تعال، لا، انجز مصلحتك وفرز، فر على طول، لان الشيطان ينصب رايته في ايه؟ في هذا المكان. واحد يقول لك طب يا عم الشيخ البائع اللي داخل السوق، انت دلوقتي بتقول ما تبقاش اخر واحد يخرج من السوق ولا اول واحد يدخل السوق، ده البائع ده بالذات لازم يكون اول واحد يدخل السوق واخر واحد يخرج من السوق. الامام الشاطبي رحمه الله ذكر هذا في كتابه الاعتصام، وذكر ان مثل هذا الامر ينبغي على التاجر ان يحرص عليه وان ينوي نيه صريحه انه يؤدي فرض الكفايه، يؤدي فرض الكفايه وان يحتسب ما يلقاه في سبيل ذلك عند الله عز وجل، وليتق الله ما استطاع، وليتق الله ما استطاع. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا في الحقيقه يا اخوانا معلش انا بعتذر جدا ان انا خرجت عن موضوع الكتاب، لكن الموضوع ده اسأني جدا، قراته بعد صلاه الفجر ما جاليش نوم. انا وانا اليه راجعون. ربنا يحفظنا اياكم من جميع الشرور والاثام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.